شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم يا قصاد النبي بالله مهلوني يا قصاد النبي بالله مهلوني أريد أبعث سلامي للرسول يا قصاد النبي بالله مهلوني أريد أبعث سلامي للرسول ألفني مشوق في هواكم وتلهبنا نور قلبي من جفاكم أنا مالي يا أبو القاسم سواكم رجائي من عطوفكم تنظروا لي يا قصاد النبي الله مهلوني أريد أبعث سلامي العزم والحيل مني وهوى المختار يا عذل في تني أنا من خويرة وجواد عني وترك مني وخلوني مهبولي يا قصة النبي الله مهلوني عندي المصطفى كنز الأسراري ومثل مسجون خلوني بداري وأريد زيارتك وأصعب وصولي أدوص يزيلي من النفيس همها وبلاها إلهي بجاه مكة ومن بناها وتيسر لي إلى الهادي وصولي يا قصاد النبي والله مهلوني أريد أبعث سلامي للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي